باب الكبائر وهو ورق الأراضي. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا باب الكبائر وهو ورق الأراضي. ورق ولا ثمر؟ ورق عندكم هذا الصواب ثمر. هذا حاسس بكذا في الصلاة. شاله. قوله وهو ورق الأراضي كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال كذا في الرواية والصواب ثمر الأراضي انتهى. ووقع للنسبي ثمر الأراضي وللباقي على الوجهين. ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وفي بطان ورق الأراضي فعقبه الإسماعيلي فقال إنما هو ثمر الأراضي وهو البريق يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اشتد فهو مريض مريض بالرأيين يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اشتد فهو الكبائر. قال ابن بطال الكبائر ثمر الأراضي الغض منه والبرير ثمره الرطب واليابس. قال مسكين قوله ورق الأراضي ليس بصحيح والذي في اللغة أنه ثمر الأراضي وقيل هو نضيج فإذا كان طريا فهو موز وقيل عكس ذلك وأن الكبائر الصريع. وقال أبو عبيد هو ثمر الأراضي إذا يبس وليس له عجب. قال أبو زياد وليس له عجم عجم نعم شيخ نعم. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرج البحران نجد الكبائر فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيقظ. فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وهل من نبي إلا رعاها. أيضا اللهم صل وسلم. نعم. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد الظهران نجني الكبائر فقال عليكم بالاسود منه فانه ايقظ. فقيل اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وهل من نبيه الا رعاها. فأهل العلم والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يتدرج من رعاية البهائم إلى رعاية العقلاء وأنه يستفيد من رعاية الغنم والسعي لها في مصالحها والعناية في مسالكها ومراعيها ومضانيها وغير ذلك مما تحتاج إليه الغنم يكون هذا مقدمة وتمهيد لما أراد الله به من رعاية العقلاء. قال الشارع عليه الله المصطفى عليكم بالأسود منه الأسود لا يعني كما الناظر جلة كما ثمر الأراك كما سواء المساويك قوله نجني أي نقطط قوله فإنه أي طب إذا وقع هنا وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوب وهو مقلوبه كما قالوا جدب وجبل أي طلب أطيب تقديم إياه على الطاو تقديم الطعالية مثل جبنة وبجرة أي طلب مخلوق أي طلب معنى أطيب قوله فقيلات كنت ترعى الغنم في السؤال اختصار والتقدير وكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكبائر لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستغلال تحتها. فتقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وتقدم الكلام على الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة وأفاد ابن السين عن الداودي أن الحكمة في اتصافها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها. قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك يعني بل إنا وقال ابن بطال وهذه حكمة أخرى في رعي الغنم يعني أول رعاية لها شعب من جهة التدرج ثانيا هو الغنم من الإبل ولا البقر لأنها ضعيفة تحتاج إلى نبه وإلى عناية لا تحمل صاحبها ولا تركب ولا تكسب الكبر والخيلاء

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأمانا ومن لا كافي له ولا مؤوي كان يقول بعد فراغ من الطعام وعند النوم صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم إذا كان عند قوم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وفيما يدعو لهم. نعم. معنى مودع متروك يعني هذا متروك. نعم. نعم. لا نستطيع مكافأة سبحانه بل له الفضل دائما والمنة. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأرضانا غير مكفين ولا مكفور وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى ربنا عنه يعني عنه ساقط. نعم نعم ساقط عنه لما يتم كلام الله بها. نعم. باب الأكل مع الخادم. حدثنا شارع مصرمة. نعم. قوله باب ما يقول إذا فرغ من طعامه قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام وردت في ذلك أنواع يعني إذا يتعين شيء منها قوله سفيان والثوري وثور بن يزيد والشامي وأول اسم أبيه ياء تحتانية وقد أورد البخاري هذا الإسناد عن ثور نادرا ثم أورده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه. ننبه على ثور بالياء لأن هناك ثور بالزيت الديلي وثور الشقيقي وثبته أيضا. نعم لهذا ننبه عليه. نعم. وقد تابعه في بعضه عامر بن بشير وهو بفتح الجيم وكسر الشين وجمع واخره موحدة وزن عظيم وقد الطبراني والمالك وابن ابي عاصم من طريقه فقال في سياقه عن عامر عن خالد قال شهدنا صنيعا اي وليمة في منزل عبد الاعلى ومعنا مومامة فذكره البخاري في تاريخه من هذا الوجه وقال عبد الاعلى بن هلال السلمي قوله اذا رفع مائدته فذكره عامر بن يشيب. نعم. فذكره في الباب بلفظ اذا فرغ من طعامه واخرجه الاسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ اذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته فجمع اللفظين ومن وجه اخر عن ثور بلفظ اذا رفع طعامه من بين يديه اذا رفع طعامه من بين يديه وقع في روايه عامر بن جشير بسنده عن ابي امامه رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على قوام قط وقد فسروا المائدة بأنها قوام عليه طعام وأن بعضهم أجاب بأن أنسا ما رأى ذلك ورآه غيره والمثبت مقدم على النافي أو المراد بالقوام صفة مخصوصة والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما مما يميل إلى تحرك أو أطعم لا أو أطعم لا ما يتحرك أو أطعم مثبالة. لأنها إما مما يميل إلى تحرك وطعم ولا يختص ذلك بصلة مخصوصة وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه

وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت وسنده صحيح. قوله في رواية أخرى ولا مكفوف أي مكحول فضله ونعمته هذا مما يقوي أن الضمير لله تعالى. قوله ولا مودع إلى استبدال الثقيلة أي غير متروك فيحتمل كسرها على أنه حال من القائد أي غير تارك. قوله ولا مستغنى عنه بفتح النون وبالتنوين. قوله ربنا بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي هو ربنا أو على أنه مبتدا خبر متقدم. ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو المال يعني. قال ابن حسيني ويجوز الجبر على أنه بدل عن الضمير في عن. قال غيره على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وقال ابن الجوزي ربنا بالنصب على النداء ما حذي أداة النداء. قال الكماني بحسب رفع غيره أي ونصبه ورفع ربها ونصبه والابتلاه في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث. نعم نعم. قلنا الحاصل أنه يستحب بعد الطعام الشراب الثناء على الله جل وعلا الحمد سبحانه. ولهذا قال ابن بطال أجمعوا على أنه يشرع للمؤمن بعد فراغه من طعامه وشرابه يحمد ربه جل وعلا بأي نوع من أنواع الحمد. وإذا تيسر له حفظ ما تيسر مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم آتى به أو بعضه كان هذا حسنا لأنه سبحانه هو المنعم وهو صاحب الفضل. والحمد هو الثناء فلا سبب بعد الطعام يثني على ربه الذي يسر له الطعام والشراب. وإما ثبت أعمالك هنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربه. وكذلك ما ثبت الحمد لله ليطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة. ما ثبت الحمد لله ليطعمنا وسقانا وكفانا وأغانا فمن لا كافي له ولا مؤمن. ومنها الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعم وأسقى وسوغ وجعله مخرجا فسوغ الطعام في هذه الأمعاء ثم أخرج سبحانه وتعالى. هذه من نعمه العظيم الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا. المقصود أن هذه الأنواع كلها مما ينبغي المؤمن أن يقول شيئا من ذلك شكرا لله وحمدا له بعد الطعام. نعم حسب التيسير حسب التيسير إن شاء الله. المقصود هي في ولو بعضها. نعم شكرا. عامر بن بشير كتب الجيم وكسر المعجمة وعطوه موحدة أبو خالد الحنسي وفقه الدار قطني وقال لم يسلم أبي الدرداء من الخامس بذوق المراسيل والمسائل وحيد. نعم نعم نعم نعم محتمل المقال أو ما يوضع عليه طعام سخرة معتادة ويطلق على نفس الطعام يقال له مائدة. نعم جاء هذا وهذا جاء أكله على أخوان وجاء على وقته ومن نفى هو على حسب علمه. نعم نعم الظاهر انه لا باس باسناده غالب ظني انه لا باس باسناده كما اعلم كما اذكرنا عند عندك لابي هو النسائي انه طعن وسقنا وجعل المسلمين لابي داود يراجع الذي اذكره انه لا باس باسناده. نعم إذا طعم عند الناس يدعو لهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وأغن لهم ضعفهم أكل طعامهم أمراض وأفطر عندهم الصائمون وصلت عليهم الملائكة. هذا بما يتعلق بالناس أما ما يتعلق بهم الحمد لله يحمد ربه. نعم نعم أظن هو رد لكن ما أعرف حاله. نعم ما لا لا ما أتذكر. نعم باب الأكل مع القادم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه

أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكون لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فخذ وقتي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل بي قال أم سليم هو أكثر ما كان فقضمت إليه العشاء فتعشى ثم أفاض منها فلما فرغ قالت وارث صبيا فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر فقال أعطني الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظت حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه في ثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنعمه شيء قالوا نعم ثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضاها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. وهذا الولد عبد الله كان من أصلح الناس وأخرج الله من صلبه ذرية جيدة كثيرة ومنهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الإمام المشهور التابعي الجليل روى عن عمه أنس شيء كثير. كان هذا الرجل مبارك رجل ضد جماعة قرأوا القرآن وأخذ العلم. الكلام على كتاب العقيقة الذي عق عنه وأخر تصنيفه إلى السابع كما سيأتي في الأحاديث الأخرى وهو جمع لطيف لم أره بغير البخاري غريب أو غريب جدا يعني يكون التسمية في أول يوم لمن لم يعق لما ما نوى أن يعق هذا ليس بجيد وليس عندنا دليل واضح على أن الرسول ما عق عن إبراهيم وليس عندنا دليل على أبا موسى نوى أن ما يعق ولم يسأله النبي يقول أنت تريد أن تعق ما تعق حتى يسميه الأمر ليس بجيد وإن فهمه البخاري رحمه الله صحة الترجمة الذي عليه الجمهور والأكثرون أن العقيقة في يوم السابع والتسمية مخير فيه إن شاء سمى يوم الولادة وإن شاء سمى يوم السابع المقصود أن التسمية يوم الولادة ليس بشرط في حق من لم يريد العقيقة. نعم كمل. رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضرة عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكر هذا فيه رجل مبهم أو مبهم في رجل مبهم ما يصح. نعم وله شاهد من حديث عبد الشعيب عن ابي عبد الله اخرجه ابو داود ويقوي ويقوى احد الحديثين بالاخر قال ابو عمر لا اعلمه مقطوعا الا عن هذين قلت وقد اخرجه البزار وابو الشيخ في العقيقه في حديث ابي سعيد ولا حجه فيه نفي مشروعيتها بل اخر الحديث يثبتها وانما غايته ان يؤخذ منه ان الاولى ان تسمى نسيكه او ذبيحه وأن لا تسمى عقيقة وقد نقله ابن أبي الدمع عن بعض الأصحاب. قال كما في تسمية العشاء عتبة وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث. نعم السنة معروف عند الجمهور سنة يقول من أحب أن يعق سنة مؤكدة. نعم نعم نعم مستحب مستحب. نعم نعم نعم نعم يوم الله تمرى أمه لأبوه يحطها في هامه ويدرك الحنك الفوق بإصبعه حتى يستقيم ويقوى نعم نرتفع. نعم يعرفون الحليب أو يعرفون الحليب الآن. نعم نعم حسن راتب صدق هذا أفضل ولا فضة ولا فضة هما يقوم مقامها. نعم أفضل. نعم ذهب به المسائل في السوق. نعم ذهب به المسائل ما أعرف لها أصل فيها أقول هذا شيء يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم إنما التحنيط وتسمية سنة وإذا أراد الصغير يقدم الكبير التسمية قدم لأبيه أو لأخيه الكبير حتى يتولى التسمية ما في مانع. من باب الأدب يعني. أن يحل في غير التمر. سنة التمر لكن مثل ما سمعت إذا ما تيسر التمر بالحلوى بالعسل ما في بس. نعم. نعم. نعم. نعم. ما أعرف له أصل. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد أخبرنا أيوب وقتاده وهشام وحبيب عن ابن سيري عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيري عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيري عن سلمان قوله. وقال أخبرني الوهد عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهليقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشريف قال: أمرني بن سيرين قال: أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسأله فقال: من سمرة الجندب. يعني حديث كل غلام مختار بعقيده تذبح عنه مسافه ويحلق ويسمى رواه الحسن من طريق سمره وهذا هو المحفوظ انه سمعه من سمره وبقيه احاديث عن سمره هي محتمله. نعم. باب القراء. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر أخبرنا معمر حدثنا الجزيري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قرع ولا عسير. والقرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعسيرة في رجب. باب العسيرة. حدثنا عبد بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قرع ولا عسير. قال: والقرع اول القتال كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعسيره في رجب. هذا واضح بانه ناسخ لما كان في الجاهليه من امر الفرع والعسيره وانه لا فرع ولا عسيره في الاسلام كما في الروايه الاخرى ولكن من شاء يتقرب من الروايه الاخرى فليتقرب بما شاء من دون ان يكون على الطريقه الجاهليه. نعم. نعم. اقول تحرر التفسير ثم العلم هو القران هو الكتاب والعسيره في الرجل. نعم. والاحسن عليك. قول كل السند الاخر قال يدل على مدرج الكلام او قول. نعم. السند الثاني قول قال ايش؟ السند الاول ذكر كان واصل. ايش؟ سند. لا قرار ولا اعتراف. الاول هو القرار اول الثاني لا قرار ولا اعتراف قال بس معنى واحد تسليم يعني ابو هريره. يحتمل انه ابو هريره يحتمل من دونه لكن ظاهر السياق انه ابو هريره يحتمل انه مرفوع عند الرسول في الشارع عليه قوله لا فرع ولا عسير. قال والفرع لم يتعين هذا القائل هنا وقع في روايه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معنى المقصور التفسير بالحنيف ولأبي داود في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فرع أول الإنتاج الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب. وقال الخطابي أحسن التفسير فيه من قول الزهري قلت فلقد أبو كوفة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي قلت قد أخرج أبو كوفة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر صرح في روايته أن تفسير الفرع والعدل من قول الثوري والله أعلم. قوله أول النساء في رواية تشبيها لإنكسار بغير ألف ولا وبكسر النون بعدها مثنى قبيلة وأخوه جيد. قوله كان ينفج له بضم أوله وفتح الثالث وفتح ثالثا يقال لبدت الناقة بضم النون وكسر المثنى إذا ولدت ولا تستعملها تفعل إلا هكذا وإن كان مبنية الفاعل. قوله كانوا يذبحونه لطعام. يعني من كلمات معدوده تستعمل الفاعل وهي بصيغه مفعول مثل نتي او يزرعون كلمات اخرى. نعم. نذيت يعني انتجت. نعم. قوله كانوا يذبحونه لطواغيتهم زاد ابو داود عن بعضهم ثم ياكلونه ويصادفه على الشجر. فيه اشاره الى عله النهي. فاستنبط الشافعي منه الجواز اذا كان الذبح لله جمع بينه وبين حديث الفرع الحق وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. كذا في رواية الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع الحق وأن تتركه حتى يكون بنته خالد أو ابن له لتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبله وتوله ناقته خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبله أو يلصق لحمه بوبله وتوله ناقته. وللحاكم المطلق عن مال بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله الفرع الحق ولا تذبحها وهي تلصق بيده ولا تأكلها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فذبحها. قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزيع الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح ذكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليه فيه وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يعمل عليه في سبيل الله. وقوله حق أي ليس بباطل هو كلام خرج على جواب السائل ولا مقارنة بينه وبين الحديث الآخر لا فرع ولا عثيرة أي معنى لا فرع واجب ولا عثيرة واجبة. وقال غيره معنى قوله لا فرع ولا عثيرة أي ليس في تأكيد الاستحباب كالأضحية والأول أولى. وقال له هو نص الشافعي نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعثيرة مستحبة في حرملة. ويؤيده نص الشافعي في حرملة. على أن الفرع والعثيرة مستحبة. ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصنعه الحاكم وابن المنذر عن جبيشة بن موحدة ومعلمة مصغر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعكر عثيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال ادعوا لله في أي شهر كان. قال إنا كنا نقرأ في الجاهلية. قال في كل سائمة قرأ تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. في رواية أبي داود عن أبي قلابة السائمة مئة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعثيرة من أصلهما وإنما أبطل صفة من كل منهما. فمن الفرع قوله يذبح أول ما يولد ومن العثيرة بخصوص الدم في شهر رجب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي ربة عن محنة بن محمد بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعثيرة هل تدرون ما العثيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية. فقد ضعفه الخطابي لكن حسنه الترمذي وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن محنة بن سليم ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث جبيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث خالد بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال له يا رسول الله العثائر والفرائع؟ قال من شاء عثر ومن شاء لم يعثر ومن شاء قرع ومن شاء لم يقرع. وهذا طريق في عدم الوجود، لكن لا يقتل استحبابه ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عبيس عن عمه أبي عبيس معروف مشهور عدوس لكن على مصغر يعني غير وقال عدوس وقال حدوس بالحق. نعم. من طريق وكيع بن عبيس عن عمه ابي رضي العقيلي قال قلت يا رسول الله انا كنا نذبح للبائع في رجب فناكل ونطعم من جاءنا، فقال لا باس به. قال وكيع بن عبيس فلا ادعه. وجزم ابو عبيد بان العتيره تستحب، وفي هذا تعقب على من قال ان ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الصحابي عن ابن عون انه كان يفعله، وما على المنذر الى هذا. وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض اهل الاسلام وفعلهما بعض اهل الاسلام بالاذن ثم نهي عنهما، والنهي لا يكون الا عن شيء كان يفعل. وما قال احد انه نهى عنهم انه نهي عنهما ثم اذن في فعلهما ثم نقل عن علماء تركهما إلا المسيري. ثم نقل وما قال أحد إنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن علماء تركهما إلا المسيري. وكذا ذكر عيار أن الجمهور على النسخ، وبه جزم الحاشمي، وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. وقد قال أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة في كل 50 واحدة. قوله والعتيرة في رجب، في رواية الحميدي والعتيرة الشعر تذبح عن أهل بيت في رجب. وقال أبو عبيد العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم. وقال غيره العتيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب. وذكر الرشيد أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي 100 عشرة منها عتيرة. زاد الصحاح في رجب. ونقل أبو داود تقييدها من العهد الأول من رجب، نقل النووي بالاتفاق عليه وفيه نظر. خاتمة. اشتمل كتاب العقيقة وما معه من الفرع والعقيرة على 12 حديثا المعلق منها 3 والبقية موصولة المكبر منها فيه وفيما مضى 8 والخالص 4. وافقه مسلم على تخريج حديث أنس وابي هريرة، اختص بتخريج حديث سلمان وسمرة. وفيه من الآثار قول سلمان بالعقيقة تفسير الفرع والعقيرة والله أعلم. نعم رحمه الله. كتاب الذبائح والصيد. يتضح من هذا ان الجمهور على نسخ الفرع والعتيره وانهما كانتا من اعمال الجاهليه، والنبي اقرهما في اول الاسلام ثم نسخ ذلك لا فرع ولا عتيره في الاسلام. لهذا ذهب الجمهور الى انها نسختا الى انهما نسختا، ولم يبقى الا الضحايا والعقائق والصدقه التي المطلقه. نعم. وقالت من الاستحباب نسخ الفعل شو كله يصير الحديث التي ذكر على كل عثيرة، هذا كان في أول الأمر كان واجبا ثم نسخ ذلك. نعم كان واجبا مطلقا، وأن أقول الجمهور ثم نسخ الاستحباب ما كانت واجبا، كان يفعلونها هكذا يتبركون بها نوي أو مالهم ويذبحونها لأصنامهم، ثم نسخ ذلك صار لا فرع هو النتاج ولا عتيرة هو الرجبية، وإنما بقي شرعية الضحايا والهدايا والعقائق والتقرب إلى الله بما شاء من ماله من ذبح وغيره من تقيد بواجب أو تقيد بالنتاج. نعم. الذين يعملون الحفلات في رقاب وفي شعبان الحفلة يكون متشبهين بأهل الجاهلية. لا إذا كان لها أسباب ما يبدأ ولا تشبههم به إذا فعلوا كفعلهم. نعم. يذهبون بعضهم إلى بعض المقابر وإلى القبور وإلى هذا عن منكر في أي وقت مدينة هذا منكر في أي وقت ذبح عند القبور هذا منكر في كل وقت. نعم. نفس الاحتفال بخمسة عشر شعبان وسبعة عشر رجب. هذا بدعة من ما في ذبح. بدعة ولا ما في ذبح. نعم. نعم. يعني يفهم من هنها نسخة. نعم هذا واحد الحديث صحيح. لا زال بعض الناس يعتقدون هل منها ذلك؟ الأصل هو النهي عن ذلك. هو ما يعتبر منها جاهلية بس يعتبر أنها عادة. لا يتغير برجل يذبح في أي وقت كان. لا أصل التقرب والصدقة. يوضح لها لا يتغير برجل. يعني يوضح مكروه ولا محرم. ظاهره أنه من عمل الجاهل أنه أقل وحال الكراهة. لكن ظاهر لا فراع ولا عذرة المنع. أي بين أنها من عمل الجاهلية ثم نسخ الله من الإسلام. أما الكراهة ما يعمل. أما الأخيرة ذي تعلم. نفي نعم. نفي أبلغ من النهي نعم. المرة لا يوجد يعني لا ينبغي أن توجد يعني نعم.